هذا من حصل من الناس فعبرة

بعض الحديث التي فيها كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قادم المسلوق فقيه المسلوق وهم يقولون ولا احد يتكلم على الوضوء عليه من ايام الوداع وإن يجب أن يكون في هذا في حام الوروث كان هذا المتوجه من هذا الآن وفي هذا الآن وفي هذا الآن وفي هذا الآن أيضا في حام الوروث ومقصود من هذه الوداع وقال عن عبد الله بن عمر ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أبغرت من الأنبياء وأمدها سنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من السرية إلى مسجد بني زريق. هو أن لا شك أن الله قال باب الختمة وتعليق الخنو في المسجد. قال أبو عبد الله: الخنو العز وسلوان الخنوان والجماعة أيضا خنوان وفي الخنو وسلوان. وقال إبراهيم يعني ابن طهمان عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال: أُتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين وقال: انشروه في المسجد. وكان أكثر مال أُتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، فلما قضى الصلاة كان فجلس إليه وما كان يرى أحدا إلا أعطاه. أُتي أبو العباس فقال: يا رسول الله أعطني، فإني فاديت نفسي وفاديت أخيرا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ فحذى في ثوبي. ثم ذهب يقل ولم يستطع. فقال: يا رسول الله ارفع فهم يرفعه إلي. قال: لا. قال: فارفعه أنت علي. قال: لا. فنثر منه ثم ذهب يقل. فقال: يا رسول الله امر بعضهم يرفعه علي. قال: لا. قال: فارفعه انت علي. قال: لا. فنثر منه ثم احتمل فالقاه على كاهل ثم انطلق. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه نظرا حتى خفي علينا عجبا من حرصه. فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثمن منها درهم.

تتعلق قال باب من دعا لطعام في المسجد ومن اجاب منه. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن اسحاق بن عبد الله انه سمع انسا قال وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد معه ناس فقلت وقال لي ارسلك ابو طلحه قلت نعم وقال لي طعام قلت نعم وقال لمن معه سوق فانطلق وانطلقت بين ايديه. قال باب من دعا لطعام في المسجد ومن اجاب منه. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن اسحاق بن عبد الله انه سمع انسا قال وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد معه ناس فقلت فقال لي ارسلك ابو طلحه قلت نعم وقال لي طعام قلت نعم وقال لي من معه فوق فانطلق وانطلقت بين ايديهم. أما الدعوة فهي نبيه أنس في إيمانه صلى الله تعالى عنه وأرضاه إلى المسجد ليدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام فمنح له. فأما الإجابة من المسجد فهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام وأجابه بالدعوة وأمر الذين معه أن يقوموا ليشاركوه في تلك الدعوة التي دعي إليها. وأوضح البخاري رحمه الله في النظر هذا الحديث وضعه له خبرا مشير فيه الى من الاشياء وانه يجوز ان الانسان يدعو الى المسجد الى طعام فيعزم على طعام او يطلب منه ان يذهب معه الى بيته ليقضي معه طعاما كان في ذلك المسجد ثم لا باس ان يحمل هذا من السائل ولا باس والنبي يجيب وهذا الذي حصل يدل على ذلك ان انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه جاء ووقف على امام رسول الله عليه الصلاه والسلام فهم منه انه جاء وقف وقال هذا لك عن طلحه وطلحه في بيت امه وهو اوقع في الله عميد أمه وهو ابن إسحاق الذي في هذا الحديث الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ابن أخيه لأمه وقال لك أبو طلحة قال نعم قال الله تعالى قال نعم قال أبوك فإن هذا أنه لا ثم أيضا فيه دليل على أن الإنسان يدعو فله أن يدعو غيره له فإن لم يدع فعلم أن رب الدار لا يدعو له فعلم أن الدار لا يدعو له أما لعله أن يكره فإنه لا ينبغي له أن يدعو أحدا فإنما إذا علم أن الدار أنه لا يكره كان باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء. وقال حدثنا يحيى قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابن شهاب عن سهل بن سعد ان رجلا قال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. سعد هذا يتعلق بلعان المسجد. وقال رحمه الله أولى ربنا قال وقضى اللعان في المسجد الرجال والنساء. أن وهو اللعان هو أخف من القضاء. فعفوا عليه أمر خاص الآن. لأن القضاء أعف من اللعان. يكون اللعان يكون بغيره. يكون بملاعنة بين الزوجين. فأطلع رجل على امرأته والعياذ بالله أنها جلد. لما رحت للعان كما جرى رحيل ذلك في اول دور الموت. فمن الواضح ولم يكن له شهداء الا فيهم فشهدت احدهم اربع شهادات بالله انه لم يصاب به. فقال له ان لعنه الله عليه لكونه كاذبين. فقال عنك العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لم يصاب به. فقال له ما قدر الله على لسانه هذه آيات الله التي أنزل الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أن أجرى وقضى في الملاعنة بين الزوج وزوجته أن دعا عليها فدل هذا على جوازه كذلك المسجد وكل ذلك على جوازه من قضاء والله يحكم بين الناس في المسجد فلا بأس بذلك. هو يتعلق باللعان ولكن مر في كتاب اللعان ولكن هنا هو مقصود منه قول في المسجد انه ما بلعن في المسجد فدل هذا على انه يجوز ان يجري القضاء سواء القاضي بين الناس في المسجد وبدل ان يجري اللعان بين المتلاعنين في المسجد. انا احكام محكمه بالذات وولد انه قال ان الله قال باب اذا دخل بيتا يصلي حيث شاء او حيث امر ولا يتجسد. وقال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع عن عثمان بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه في منزله وقال ان تحب ان اصلي لك من بيتي. قال فاشرت له الى مكان فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه فصلى ركعتين. قال باب المساجد في السجود وصلى الوراء بن عازب في مسجده بداره جماعه. وقال حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني محمود بن الربيع الانصاري ان عثمان بن مالك وهو من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الانصار انه اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله قد انكرت بصري وانا اصلي بقولي واذا كانت الانصار كانت والدتي بيني وبينه لم استطع ان اتي مسجده فاصلي به. ووجدت يا رسول الله انك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل ان شاء الله. قال عثمان فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر حين ارتفع النهار واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت له فلم يجلس حين دخل البيت ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتي؟ قال فأشرت له إلى ناحية من البيت وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا وصفنا فصلى ركعتين ثم سلم. قال وحبسناه على خزيرة منعناها له. قال فساب في البيت رجال لأهل الدار له حدث واجتمعوا فقال قائل منهم أين مالك بن الزبيش أو ابن قرش. وقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله. قال الله ورسوله أعلم. قال فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله فابتغي بذلك وجه الله. قال ابن الشهاب: ثم سألت الحصين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني ثابت وهو من قرابهم عن حبيب محمود بن الربيع وصدقه بذلك. قال الله إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجدد. هو يقارن على صلاة الجنود أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بهؤلاء الخوف في جزيرة اليمن، ثم أنه عندما مر أحد الناس قال أن ملك المسلم أو بحيث في بعض ما تجد بعض الروايات، فقال بعضهم ذلك الناس كما هي مبيت فانظر عليه. وقال بعضهم منافق لا يحب الله ورسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، ألا تراه من قال لا إله إلا الله يريد من ذلك وجه الله، قال الله ورسوله أعلم، قال فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي من ذلك وجه الله. لما كلم هؤلاء قال إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا أنا أتكلم بكلمة على حد ما يقال له من هذا وقال ان الليلة وقال ابن عمر يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج برجله اليسرى. Yeah. أهم الله وأن أشعر نفسه وليس أهم رجل عند رب عز وجل توكل على الله بالأخص رب الله عز وجل فبين على المرضين والرقيق ان الواحد منهم لو يعلم انه يجد عقلا فيه او ما بين حسنتين وقفوا بجرات من الغلين ورشى عليه أن يكون جيدا من الناس استعلم أن يكون ضلع أنه وردنا ضلع صحيحا وقال أن الله غدا وعندنا مليحان على هذا الثلاث هذا هذا الضغط أعيدنا ما جاء لكم إن الله شرع بجيبه وجاء لكم قال قد وأيدنا وما يتخلق عن هذا الله لا أفهم عن الله ورجل هذه وهذا من رجلين فأنا ربما يستنبون ويسألهم عن الصلاة وقد قال عليكم ولا يعلمون الذين